بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام ابن مالك رحمه الله تعالى: وضم بناء غير نن عدمت ما له أضيف ناويا ما عدم قبلك غير بعد حسب أول ودون والجهات أيضا وعلو وأعرب نصبا إذا ما نكر قبلا وما من بعده قد ذكرا. الشرح. قال العلامة بن عقيل: هذه الأسماء المذكورة وهي غير وقبل وبعد وحسب وأول ودون والجهات الست، وهي أمامك وخلفك وفوقك وتحتك ويمينك وشمالك وعلو، علو أيضا بمعنى فوق، لها أربعة أحوال. أي هذه الأسماء المذكورة كلها لها أربعة أحوال. طيب، هذه درسناها في أوائل شرح خاطر الندى. تبنى في حالة منها وتعرب في بقيتها، يعني تبنى في حالة واحدة وتعرب في ثلاثة. فتعرب إذا أضيفت لفظا نحو أصبت درهما لا غيره، أصبت درهما لا غيره. فغيره هنا، نعم، غيره هنا معرب. لماذا؟ لأنه أضيف، معرب لأنه أضيف، يضيف إلى ماذا؟ إلى الهاء، وهو معرب طبعا، والحركة هذه الفتحة هي حركة إعرابية. وجئت من قبل زيد، جئت من قبل زيد، قبل هنا معرب أم مبني؟ نقول معرب. لماذا معرب؟ لأنه أضيف لفظا إلى زيد. ما معنى لفظا؟ يعني هو مضاف من حيث اللفظ والمعنى أيضا طبعا، وسيأتي ما هو عكسه إن شاء الله. لفظا لا يحتاج إلى توضيح، الذي يحتاج إلى توضيح هو ما سيأتي، وهو المعنى، أن يكون مضافا معنا. أما إذا كان مضافا لفظا فهذا واضح، فقبل مضاف وزيد مضاف إليه، غير مضاف والهاء مضاف إليه. إذن هل غير وقبل هنا في هذه الصورة معربات أم مبنيات؟ نقول معربات. لماذا؟ لأنها أضيفت. الصورة الثانية: أو حذف ما تضاف إليه ونوي اللفظ. مدام نوي اللفظ إذن هو كأنه موجود. إذا كان المضاف إليه موجودا في النية، فإذا هو معرب أم مبني؟ هو أيضا معرب، كقوله، وهذا من شواهد قطر ندى: ومن قبل نادى كل مولى قرابة فما عطفت مولى عليه العواطف. قائل هذا البيت مجهول، والشاهد قوله: ومن قبل نادى، ومن قبل نادى. لا يمكن أن نقول إن قبل مضاف ونادى مضاف إليه، لأن نادى فعل والفعل لا يضاف إليه. طيب، الفعل لا يضاف ولا يضاف إليه، الفعل من حيث هو، ليس الجملة الفعلية، الفعل. طيب، ومع ذلك نلاحظ أن كلمة قبل معربة بدليل أنها مجرورة بمن وعلامة جر الكسرة. كيف أعربت؟ نقول لأنها مضافة. طيب، أين المضاف إليه؟ نقول محذوف، وقد نوي لفظه، وقد نوي لفظه، فالمنوي كالموجود. طيب، ما هو التقدير؟ التقدير هكذا: ومن قبل ذلك، فقبل مضاف وذلك مضاف إليه. كل ما في الأمر أننا حذفنا ذلك. فالقاعدة تقول: إذا أضيف قبل أو بعد وما شابه ذلك إلى شيء، وكان هذا الشيء منوي وجوده، فإنه يكون معربا. ما دام أنت نويت وجوده فهو معرب. طيب، هذا كله يا إخوان لن أفصل فيه كثيرا، لأنه قد مر بكم مرارا في كتب كثيرة. أنا أحاول أن أفصل أكثر في الأشياء الجديدة، أما هذا ليس جديدا عليكم. إذن قال الشاهد فيه قوله: ومن قبل، حيث أعرب قبل. إذن قبل هنا معرب. لماذا؟ كيف عرفنا أنه معرب؟ نقول أنه جر بالكسرة، هذه كسرة إعراب. طيب، هل هو مضاف أم غير مضاف؟ نقول هو مضاف. كيف عرفنا أنه مضاف؟ لأنه لم ينون. لو كان غير مضاف لقال: ومن قبل، لكنه لما نزع التنوين عرفنا أنه قصد الإضافة، لأنكم تعرفون أن التنوين والإضافة لا يجتمعان، كأني تنوين وأنت إضافة، متى ما تراني لا تحل مكانيا. تذكرون هذا البيت؟ أنشدناه مرارا. إذن حيث أعرب قبل من غير تنوين لأنه حذف المضاف إليه ونوى لفظه، يعني نوى اللفظ موجودا بقلبه، وكأنه قد قال: ومن قبل ذلك مثلا. والمحذوف المنوي الذي لم يقطع النظر عنه ما حكمه؟ مثل الثابت، أي كأنه ثابت وموجود أمامك في الجملة، تتعامل معه على هذا الأساس، تتعامل معه كأن كلمة ذلك موجودة. وهو لو ذكر هذا المحذوف لم ينون. نعم، لو قلنا ومن قبل ذلك لا نقول من قبل ذلك، لا نجمع بين التنوين والإضافة. إذن ومن قبل نادى كل مولى قرابة فما عطفت مولى عليه العواطف. طيب. ثم قال ابن عقيل: وتبقى في هذه الحالة كالمضاف لفظا فلا تنون كما رأيتم في البيت، إلا إذا حذف ما تضاف إليه ولم ينو لفظه ولا معناه، فتكون حينئذ نكرة. ومنه قراءة من قرأ: لله الأمر من قبل. لماذا نون هنا؟ لأننا قطعناه عن الإضافة، فهنا لم ننوي وجود المضاف إليه لا لفظا ولا معنى، إذن هو مجتث عن الإضافة، مقطوع عن الإضافة، ليس هناك إضافة أصلا. واضح؟ فكيف نتعامل معه؟ نقول ينون ويعامل معاملة النكرات، كما تقول من رجل تقول من قبل ومن بعد، وهذه قراءة قرأ بها بعضهم: لله الأمر من قبل ومن بعد. واضح؟ إذن هنا هل أضيف؟ لا. والدليل أنه لم يضف وجود إيش؟ وجود التنوين، فالتنوين والإضافة لا يجتمعان. إذا جاء التنوين ذهبت الإضافة، وإذا جاءت الإضافة ذهب التنوين. ما دام عندنا تنوين هنا، إذا من الذي ذهب؟ ذهبت الإضافة. ومنه قراءة من قرأ: لله الأمر من قبل ومن بعد، بجر قبل وبعد وتنوينهما. قرأ كذلك أبو السمال والجحدري وعون العقيلي، كما ذكر ذلك أبو حيان في بحره المحيط. وكقوله: فساغ لي الشراب وكنت قبلا أكأد أغص، أغص بفتح الهمزة والغين، ليس أغص، أغص. طيب، هذا الفصيح: فساغ لي الشراب وكنت قبلا أكاد أغص بالماء الحميم. هذا البيت أيضا شرحناه في شرح القطر وغيره من الكتب. وله قصة: البيت ليزيد بن الصعب، حدث أبو عبيدة قال: كانت بلاد غطفان مخصبة، فرعت بنو تميم بن صعصع ناحية منها، فغار الربيع بن زياد العبسي على يزيد بن الصعب، وكان يزيد في جماعة من الناس فلم يستطعه الربيع، فأقبل على سروح بني جعفر والوحيد بن كلاب، فأخذ نعمه، فحرم يزيد على نفسه النساء والطيب حتى يغير عليه، يعني ينتقم منه، فجمع قبائل شتى فاستاق نعما كثيرة له ولغيره، وأصاب عصافير النعمان بن منذر وهي إبل معروفة عندهم. ففي ذلك يقول يزيد بن صعق أبياتا، منها بيت الشاهد ومنها قوله: ألا أبلغ لديك أبا حريث، وعاقبة الملامة للمليم، فكيف ترى معاقبتي وسعي بأذواد القصيبة والقصيم. إلا أن قال: فساغ لي الشراب وكنت قبلا أكاد أغص بالماء الحميم. وكنت قبلا، ماذا يقصد؟ يعني أنه يقول: لما غاروا علينا في ذاك الوقت أنا كنت ما أستطيع أن أتلذذ بالحياة ولا أن أتلذذ بالشرب ولا بالطعام، لكن لما انتقمت وأخذت حقي ساغ لي الشراب الآن وطابت لي الحياة. هذا هو المعنى العام. ساغ الشيء يعني سهل جريانه في الحلق. أغص مضارع من الغصص بالتحريك، وهو اعتراض اللقمة ونحوها في الحلق حتى لا تكاد تنزل. الماء الحميم، وهذا من غرائب اللغة، وهو يسمى بالأضداد، وهو أن يأتي الشيء بمعنى الشيء وضده، مثل كلمة مثلا جون، جيم واو نون. ما معنى جون؟ الجون يطلق في اللغة العربية على الأبيض ويطلق على الأسود، هذا يسمى إيش؟ بالأضداد. والليل إذا عسعس، الفعل عسعس يطلق على معنى أقبل ويطلق على معنى أدبر، فهو من إيش؟ من الأضداد. طيب، وهكذا في كتب، هناك كتب مجموعة كتب الأضداد في اللغة العربية، هذا مستقلة في التصنيف. فهذا من هذا الباب. الحميم في اللغة العربية من الأضداد، يطلق على الماء البارد ويطلق على الحار. المليم الذي فعل ما يلام عليه، المعنى لم يكن يهنأ لي طعام ولا يلذ لي شراب بسبب ما كان لي من الثأر عند هؤلاء. فلما غزوتهم وأطفأت لهيب صدري بالغلبة عليهم، ماذا حصل؟ ساغ شرابي ولذت حياتي. فإذا أنت إذا كانت عندك مشكلة بينك وبين عدو، فانتقمت من عدوك هذا ويعني نصرك الله عليه وأظهرك عليه، لك أن تستشهد بهذا البيت وتقول: الآن ساغ لي الشراب، وكنت قبلا أكاد أغص بالماء الحميم، مع أنه ماء بارد. حميم هنا معنى بارد، ماء بارد، مع ذلك كنت أغص به لأني كنت مهموم. وشاهد قوله: وكنت قبلا، حيث أعربه، أعربه، والدليل أنه منون، وقطع عن إضافة، والدليل أنه منون لأنه قطع عن إضافة لفظا ومعنى. فساغ لي الشراب وكنت قبلا أكاد أغص بالماء الحميم. ثم قال: هذه هي الأحوال الثلاثة التي تعرب فيها. إذن ما هي الأحوال الثلاثة التي تعرب فيها هذه الأسماء؟ قبل وبعد وأول ودون والجهات الست. نقول تعرب في ثلاث حالات، نعيدها: إذا أضيف لفظا مثل جئتك من قبل زيد. الحالة الثانية إذا حذف المضاف إليه ونوي لفظه مثل ومن قبل نادى، أي ومن قبل ذلك. الحالة الثالثة إذا قطع عن الإضافة لفظا ومعنى مثل قراءة لله الأمر من قبل ومن بعد. هذه هي الصور الثلاثة، هذه هي الأحوال الثلاثة التي تعرب فيها. أما الحالة الرابعة التي تبنى فيها فهي إذا حذف ما تضاف إليه ونوي معناه دون لفظه. يعني إيش؟ يعني يختلف عن أي حالة؟ عن الحالة الثانية التي ذكرناها، وهي ومن قبل ذلك. فهناك نحن نوينا لفظة ذلك، الآن لن ننوي اللفظ وإنما سننوي المعنى، المعنى العام. طيب، فأنت إذا حذفت المضاف إليه ونويت معناه ولم تنوي لفظه، معنى من؟ معنى المضاف إليه الذي حذفته، نويت معناه ولم تنوي لفظة معينة، في هذه الصورة فقط يكون هذا الاسم مبني على الضم فقط. أما الصور الثلاثة التي تقدمت كلها تكون إيش؟ معربات. طيب، سيقول قال: وما يدريني أنا هل هو نوى اللفظ أم نوى المعنى. طيب، نقول هذا الأمر يعود إلى النية، وهذا ما قرره السيوطي وغيره، أن النيات لها مدخل في اللغات، فالنية أحيانا تتحكم في كيف نتكلم نحن. إذا نويت كذا فتقول كذا، وإذا نويت كذا تقول كذا. مثلا أنا متى أقول يا رجل ومتى أقول يا رجلا؟ حسب النية. إذا نويت رجلا معينا تقول يا رجل، وإذا نويت رجلا مبهما نكرة غير مقصودة تقول يا رجلا. من المحاكم هنا؟ النية. واضح؟ طيب، إذا الآن نقول، وكذلك أيضا لما تقرأ الجملة، إذا رأيت الكلمة مبنية على الضم، لله الأمر من قبل، إذا رأيت الضمة فاعرف أنه مبني لوجود من. فلو كانت من هنا، يعني لو كانت قبل معربة لقال من قبل أو من قبلي، لكن لما جاء بالضمة مع وجود من فاعلم أنه مبني. فأيضا أنت الجملة تستطيع أن تستنبط منها أنه مبني أم معرب. طيب، والحاكم في هذا هي النية كما قلت لكم. قال: أما الحالة الرابعة التي تبنى فيها، من تبنى فيها؟ قبل وبعد وأول ودون والجهات الست، فهي إذا حذف ما تضاف إليه ونوي معناه، أي معنى الشيء الذي حذفته هو المضاف إليه، دون لفظه، أي لم تنوي اللفظ، مثل بيت ومن قبل نادى كل مولى قرابة. فإنها تبنى حينئذ على الضم، نحو لله الأمر من قبل ومن بعد. فنقول من حرف جر، وقبله اسم مبني على الضم في محل جر، ومن بعد أيضا لاحظ أنه مبني على الضم. فهنا قبل وبعد مبنيان على الضم، لماذا؟ لأنه حذف المضاف إليه ونوي معناه. طيب. فإنها تبنى حينئذ على الضم نحو لله الأمر من قبل ومن بعد، وقوله أقب من تحت عريض من علو، شاهد من تحت من علو، اسمان مبنيان على الضم. لماذا؟ لأن المضاف إليه حذف ونوي معناه ولم ينوى اللفظ. هذا البيت لأبي النجم العجلي يصف فيه الفرس من أرجوزة له يصف فيها أشياء كثيرة، وأول هذه الأرجوزة الحمد لله العلي الأجللي الواسع الفضل الوهوب المجزل. هذا البيت فيه شاهد صرفي وفيه شاهد أيضا بلاغي، من يذكر؟ ذكرناه في شرح مئة المعاني والبيان وفي مواضع أخرى. الشاهد قوله شاهد ليس له علاقة بالدرس، يعني فائدة، الحمد لله العلي الأجللي، فك الإدغام، وكان الواجب أن يقول الحمد لله العلي الأجل. طيب العلي الأجل، فهنا خالف القياس، وهذا من أمثلة البلاغيين على الكلمة التي قد تكون يعني فصيحة لكنها خالفت القياس. فمن شروط يعني عفوا من شروط فصاحة الكلمة عند البلاغيين أن لا تكون مخالفة القياس، فإذا خالفت القياس لا تكون فصيحة. ويمثلون بهذا البيت الحمد لله العلي الأجللي، قالوا هذا يعني الأجللي هنا غير فصيح. لماذا؟ لأنه خالف القياس، حيث القياس أن يقول الحمد لله العلي الأجل، يجب الإدغام هنا ولا يجوز الفك. نعم. أقب، أقب مأخوذ من القبب وهو دقة الخصر وضمور البطن، وقوله من علو يعني من علوه وهو ظهره. طيب ما هو الشاهد؟ فيه شاهدان من تحت ومن علو، بني الظرفان على الضم لأن كل منهما قد حذف منه لفظ المضاف إليه ونوي معنى، هكذا قالوا، وهو كلام خال عن التحقيق لأن قوافي الرجوزة كلها مجرورة كما رأيت في البيتين اللذين أنشدناهما في أول الكلام على هذا الشاهد، فيكون قوله من علو مجرور لفظا بمن، ويكون من الحالة الثانية التي حذف فيها المضارف ونوي لفظه، ويكون استشهاد الحالة الرابعة بقوله من تحت وحده، فاحفظ ذلك ولا تكون أسير التقليد. يعني يريد أن يقول الشيخ محي الدين أن الصواب أن نقول إن الشاهد هنا في موضع واحد وهو من تحت، من تحت نعم تكون قد حذف المضاف إليه ونوي معنا، أما من علو فيقول هذه القراءة غير صحيحة، الصواب أن نقرأ البيت من علي، من علي، من علي ليس فيها شاهد لهذا المبحث، فيها شاهد لمبحث الذي تقدم وهو عند قول الشاعر ومن قبل نادى كل مولى قرابة. طيب ما دليلك؟ قال دليلي لأن القصيدة كلها مكسورة اللام، الحمد لله علي الأجللي الواسع الفضل الوهوب المجزلي. طيب لكن قد يقول قائل أنها حصل فيها إقواء الذي شرحناه في درس قريب، الله أعلم، لكن هذا هو رأي محي الدين ويوصي بأن لا تكون أسير التقليد رحمة الله عليه. طيب نعود، أقب من تحت عريض من علو، وحكى أبو علي الفارسي ابدأ بذا من أول، من أول، من أولي، ثلاث لغات، بضم اللام وفتحها وكسرها، كيف نخرج؟ قال فالضم، هذا هو الشاهد للحالة الرابعة، فالضم على البناء لنية المضاف إليه معنى، يعني حذف المضاف إليه ونوي معنى. طبعا هذا المعنى يقدر في كل جملة بما يناسب السياق. طيب مثلا لله الأمر من قبل ومن بعد، قدروها بأن تقدير الله الأمر من قبل الغلب ومن بعد الغلب، لأن الآية تتكلم عن غلبة الروم. طيب إذن هذا هو توجيه الضم. طيب ابدأ بذا من أول، ما تخريجه؟ قال والفتح على الإعراب، أنه معرب. طيب من أول معرب، لعدم نية المضاف إليه لفظا ومعنى. طيب إذا كان معربا لماذا أعرب؟ نقول لأنه لم ينوى المضاف إليه، لا لفظا، ليس هناك مضاف إليه، هو مقطوع عن الإضافة، فليس هناك مضاف إليه لا لفظا ولا معنى، إذن يكون من أي قبيل؟ يكون من الحالة التي مثلنا لها بقراءة لله الأمر من قبل ومن بعد التي هي الحالة الثالثة، ومثلنا لها بقول الشاعر فساغ لي الشراب وكنت قبلا، وقلنا هناك في هذه الحالة يكون نكرة ويكون منونا. طيب يرد هنا سؤال، وهو إذا كان الأمر كذلك، إذا كانت معربة، فلماذا هذه الفتحة؟ لماذا لم ينون؟ قال لك: وإعرابها إعراب ما لا ينصرف للصفة ووزن الفعل. نقول لأنه ممنوع من الصرف، ممنوع من الصرف. لماذا منع من الصرف؟ لوجود علتين: الوصفية ووزن الفعل. أول هذا على وزن الفعل. التخريج للغة الثالثة: ابدأ بذا من أولي، هذا سهل. والكثر على نية المضاف إليه لفظا، يعني نوينا وجود المضاف إليه لفظا، يعني يكون من قبيل أي بيت؟ ومن قبل نادى كل مولى قرابة، يعني ومن قبل ذلك، ومن قبل ذلك نوينا كلمة ذلك، نوينا لفظها. فكذلك هنا ابدأ بذا من أولي، أي من أولي كذا، من أولي كذا. فهذا الشيء يعني كلمة كذا هنا نقدرها بما يناسب السياق، فإذا هناك مضاف إليه موجود لفظا، والمنوي كالثابت كما قلنا لكم قبل قليل. واضح؟ إذن ابدأ بذا من أول، ابدأ بذا من أول، ابدأ بذا من أولي، ابدأ بذا من أول، هذه الحالة الرابعة. ابدأ بذا من أول، هذه الحالة الثالثة. ابدأ بذا من أولي، هذه الحالة الثانية. تمام. ثم قال: وقوله ناويا ما عدم مراده أنك تبنيها على الضم، متى؟ إذا حذفت ما تضاف إليه ونويته معنا لا لفظا. ثم قال: وأشار بقوله وأعرب نصبا إلى الحالة الثالثة، وهي ما إذا حذف المضاف إليه ولم ينو لفظه ولا معنى، ماذا نفعل فيه؟ معرب منون نكرة. فإنها حينئذ نكرة، فإنها تكون حينئذ نكرة معربة. وقوله نصبا معناه أنها تنصب إذا لم يدخل عليها جار. نعم طبعا، إذا لم يدخل عليها جار ماذا نفعل بقبل وبعد؟ تنصب. لماذا؟ لأنها ظروف. أما إذا دخل عليه جار فإنها تجر، هذا أمر بدهي. فإن دخل عليها جرة نحو من قبل ومن بعد، طيب إذا لم يدخل عليها من تنتصب. مثال: فساغ لي الشراب وكنت قبلا، لاحظ منصوب على الظرفية. ولم يتعرض المصنف للحالتين الباقيتين، أعني الأولى والثانية، لأن حكمهما ظاهر معلوم من أول الباب، وهو الإعراب وسقوط التنوين، كما تقدم في كل ما يفعل بكل مضاف مثلها أو مثلها. ثم قال ابن مالك: وما يلي المضاف يأتي خلف عنه في الإعراب إذا ما حذف. الشرح: يحذف المضاف لقيام قرينة تدل عليه. نعم، لا بد إذا أردت أن تحذف شيئا لا بد من وجود علامة أو قرينة أو دليل، لا تحذف عبثا أو اعتباطا. فهو يقول لك هنا: المضاف أحيانا العرب تحذفه لقرينة تدل عليه، ويقام المضاف إليه مقامه، هذا كثير جدا جدا، فيعرب بإعرابه، كقوله تعالى: وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم. هناك مضاف محذوف تقديره أي حب العجل، فماذا صار يا إخوان؟ لاحظوا الآن: أشربوا في قلوبهم حب العجل، هذا أصل الكلام. حب هذا مفعول به وهو مضاف، والعجل مضاف إليه. ما الذي حصل؟ حذفنا المضاف وهو حب، وأقمنا المضاف إليه مقامه وهو العجل، فانتصب بانتصابه، يعني أخذ حكمه الإعرابي. ما حكم حب الإعرابي؟ النصب، صح؟ نعطيه لمن؟ نعطيه للعجل، لأنه حل محله. واضح؟ الشيء إذا حل محل الشيء أخذ حكمه. إذا مرة أخرى: حذفنا المضاف وهو حب، وأقمنا المضاف إليه مقامه وهو العجل، وأخذ العجل الحكم الإعرابي الذي كان موجودا في كلمة حب وهو النصب، فصارت الآية: وأشربوا في قلوبهم العجل. واضح؟ أشربوا في قلوبهم العجل. ما الذي سوغ لنا أن نفعل هذا؟ ما الذي سوغ حذف المضاف وإقامة المضاف لمقامة؟ وجود قرينة تدل على ذلك. كيف؟ لأن العجل لا يشرب، العجل لا يشرب في قلوبهم، وإنما الذي يشرب هو حب الشيء أو بغض الشيء. طيب، وكقوله تعالى وجاء أمر ربك، هذا طبعا على مذهب الأشاعرة والمتكلمين الذين يؤولون صفة المجيء، فهم عندهم يقولون أي أمر ربك، أي أصل الكلام جاء أمر ربك، فيقولون جاء فعل وأمر فاعل وربك وهو مضاف وربك مضاف إليه. جاء أمر ربك، جاء فعل، أمر فاعل وهو مضاف وربك مضاف إليه. ما الذي حصل؟ حذف المضاف وهو أمر، وأقيم المضاف إليه مقامه وهو ربك، فأخذ حكمه الإعرابي وهو الرفع الذي كان موجودا في كلمة أمر، فصارت الآية وجاء ربك. طيب، ما هي القرينة التي جعلتهم يفعلون هذا؟ قالوا لأن الله عز وجل، لأن المجيء هو من صفات المخلوقين، فإذا قلنا إن الرب يجيء فقد شابه المخلوق، والله عز وجل لا يشبه المخلوقين لأنه ليس كمثله شيء. هكذا قال الأشاعرة والمتكلمون والمخالفون لأهل الحديث وأهل السنة. أما نحن فنقول أن مذهب أهل الحديث ومذهب أهل السنة ومذهب السلف هو خلاف هذا، خلاف ما قرره المصنفون، بل الصواب أن نقول إن الآية ليس فيها حذف مضاف وليس فيها إقامة المضاف إليه مقامه. الله عز وجل هنا قال وجاء ربك، معناها جاء ربك. طيب، كيف يجيء؟ لا ندري، الكيفية مجهولة، لكن معنى المجيء معلوم، معنى المجيء معلوم. فنقول إن الله عز وجل يجيء يوم القيامة كما يليق بجلاله، ومجيئه سبحانه وتعالى لا يشبه مجيء المخلوقين، لأن الله عز وجل يقول ليس كمثله شيء، بل نثبت الآية على ظاهرها، وهكذا نفعل مع بقية آيات الصفات. قد شرحنا ذلك بالتفصيل في شرحنا على الواسطية بحمد الله. وكقوله تعالى وجاء أمر ربك، أي أمر ربك، فحذف المضاف وهو حب، وأمر حب في الآية الأولى وأمر في الآية الثانية، وأعرب المضاف إليه وهو العجل وربك بإعرابه. ثم قال وربما جر الذي أبقوا كما قد كان قبل حذف ما تقدم، لكن بشرط أن يكون ما حذف مماثلا لما عليه قد عطف. الشرح، قد يحذف المضاف ويبقى المضاف إليه مجرورا، قد يحذف المضاف ويبقى المضاف إليه مجرورا. يعني كيف؟ يعني عكس ما قلناه قبل قليل. قبل قليل نحن ماذا قلنا؟ قلنا يحذف المضاف ويحل المضاف إليه مقامه ويأخذ إعرابه، صح؟ الآن نقول أحيانا بعض العرب أو أحيانا العرب ماذا يفعلون؟ يحذفون المضاف ولما يحل محله المضاف إليه لا يأخذ إعرابه، لا يأخذه، بل يبقى مجرورا كما كان. طيب، لكن له شروط. قال قد يحذف المضاف ويبقى المضاف إليه مجرورا كما كان عند ذكر المضاف، أي كما لو كان المضاف، كما لو كان المضاف موجودا. طيب، لكن بشرط أن يكون المحذوف مماثلا لما عليه قد عطف، أو بعبارة أخرى أن يكون المحذوف معطوفا على مضاف بمعناه، كما في البيت التالي. طيب، كقول الشاعر أكل امرئ تحسبين امرأ ونار توقد بالليل نارا، أكل امرئ تحسبين امرأ ونار توقد بالليل نارا. البيت لأبي دواد الإيادي واسمه جارية بن الحجاج. أكل، الهمزة هذه للاستفهام الإنكاري، وإعراب كل، لماذا كل منصوب؟ لأنه مفعول أول لتحسبين، وكما تعلمون تحسبين من تحسب من أخوات ظنة التي تنصب مفعولين، فكل مفعوله الأول وهو متقدم، وامرأة هذا مفعوله الثاني. ونار توقد بالليل نارا، نعم. الشاهد قوله ونار، ونار، أكل امرئ تحسبين امرأة ونار. قال قوله ونار حيث حذف المضاف وهو كل، يعني أصل الكلام أن يقول أكل امرئ تحسبين امرأ وكل نار توقد بالليل نارا، أي وتحسبين كل نار توقد بالليل نارا؟ الجواب ليس كذلك، ليس كل امرئ تحسبين امرأ، وليس كل نار توقد بالليل فهي نار. طيب، إذن قال ونار حيث حذف المضاف وهو كل الذي قررناه في إعراب البيت. طيب نعم، ماذا قال في إعراب البيت؟ قال ونار، الواو عاطفة، ونار والمعطوف محذوف والتقدير وكل نار، وكل نار، كل منصوب لأنه معطوف على منصوب وهو مضاف، ونار مضاف إليه. ما الذي حصل باختصار؟ كل نار، الذي حصل أننا حذفنا المضاف وهو كل، وأقمنا المضاف إليه مقامه وهو نار، فكان يجب أن ينتصب بانتصابه، صح؟ أن يأخذ إعرابه كما فعلنا في المبحث السابق. الآن ماذا حصل؟ بقي كلمة نار الذي هو مضاف إليه بقي مجرورا كما هو، لم يتغير كما لو كان المضاف موجودا. لذلك قال شاعر ونار. طيب، فنار مضاف إليه في الأصل، وذلك المعطوف المحذوف وهو المضاف هو المعطوف على كل امرئ المتقدم. طيب نقرأ الشاهد. قال قوله ونار حيث حذف المضاف وهو كل الذي قدرناه في إعراب البيت، وأبقى المضاف إليه مجرورا كما كان قبل الحذف. من المضاف إليه؟ نار، لتحقق الشرط. الشرط موجود، وهو أن المضاف المحذوف وهو كلمة كل معطوف على مماثل له وهو كلمة كل المذكورة في أول البيت. واضح؟ إذا من شروط هذا الأسلوب أن تكون الكلمة المحذوفة مماثلة لكلمة مذكورة وقد عطف عليه. فنحن ماذا حذفنا؟ كلمة كل. طيب كل هذه معطوفة على ماذا؟ معطوفة على كلمة كل المذكورة في أول البيت. وكل وكل يتشابهان ولا بل هما متماثلان بالضبط. هذا من شروطه. ونبه في الحاشية سابقا أنه لابد أن يكون مماثلا له، وهذه المماثلة قد تكون في اللفظ وقد تكون في المعنى. طيب وهنا مماثل له لفظا ومعنى، وهو أن المضاف المحذوف معطوف على مماثل له وهو كل في قوله أكل امرئ. طيب نعود إلى ابن عقيل. أكل امرئ تحسبين امرأ ونار توقد بالليل نارا، والتقدير وكل نار، فحذف كل وهو المضاف وبقي المضاف إليه مجرورا كما كان عند ذكرها وهو كلمة نار، والشرط موجود وهو العطف على مماثل المحذوف، العطف على مماثل المحذوف وهو كل في قوله أكل امرئ. طيب ثم قال وقد يحذف المضاف ويبقى المضاف إليه على جره، والمحذوف ليس مماثلا للملفوظ كما حصل في البيت قبل قليل لبيت أبي دواد الإيادي. طيب كان المحذوف مماثل للمذكور بالضبط، كل كل. يقول لك الآن أحيانا العرب تحذف المضاف وتبقي المضاف إليه مجرورا، ولكن المحذوف ليس مماثلا للملفوظ بل مقابل له، يعني شيء يقابله، وهذا أيضا مقبول كقوله تعالى تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة، والله يريد، هذه قراءة غريبة وعجيبة، والله يريد الآخرة. وأذكر أن ابن هشام في شرح الشذور ذكرها، يعني والله يريد الآخرة في قراءة من جر الآخرة. ما هو التقدير؟ واضح جدا، تريدون عرض الدنيا. طيب والله يريد، ما الذي يقابل العرض؟ العرض هو الذي يعرض ويزول. طيب ما عكس الشيء الذي يزول؟ ما عكسه؟ ما مقابله؟ كلمة الباقي أو الدائم ونحو ذلك. فالتقدير هكذا، التقدير تريدون عرض الدنيا والله يريد باقي الآخرة، والله يريد باقي الآخرة. إذن نقول يريد فعل مضارع والفاعل هو، باقي هذا مفعول به وهو المضاف، والآخرة مضاف له. ما الذي فعلناه؟ حذفنا المضاف وهو باقي، وأقمنا المضاف إليه مقامه وهو الآخرة، إلا أننا لم نعطه إعرابه بل جعلناه مجرورا كما هو. والشرط هنا ليس مثل الشرط الأول، يعني بمعنى كلمة باقي ليست مماثلة لكلمة عرض بل هو شيء يقابله، وهذا تفعله العرب أحيانا أنهم يحذفون شيئا يقابله وليس مماثلا له. قبل قليل في بيت أبي دواد الإيادي حذفنا كلمة كل وعطفناها أصلا على كلمة كل، فهو مماثل، كل كل مماثل، أما الآن ليس مماثلا بل شيء يقابله، فالعرب يقابله الباقي مثل الخير يقابله الشر وهكذا. والتقدير والله يريد باقي الآخرة، هذه قراءة سليمان بن جماز المدني كما ذكر ذلك أبو حيان في البحر المحيط. والتقدير والله يريد باقي الآخرة. ومنهم أي من العلماء أو من النحاة من يقدره هكذا، والله يريد عرض الآخرة، حينئذ يكون مماثل أم مقابل؟ مماثل، فيكون مثل بيت أبي دواد، والله يريد عرض الآخرة، فيكون محذوف على هذا مماثلا للملفوظ به. والأول أولى، وكذا قدره ابن أبي الربيع في شرحه للإيضاح. لماذا قال ابن عقيل إن الأول أولى؟ كأنه لمح إشكالية المعنى، لأن الآخرة ليست عرضا بل هي يعني باقية ودائمة، أما الدنيا فهي عرض زائل يعرض ويزول ويذهب. لكن دعونا نقول لو أردنا أن نقدرها والله يريد عرض الآخرة، هل له وجه؟ هل له وجه؟ حاشية. قال ابن جني في المحتسب: وجه جواز ذلك، أي جواز هذا التقدير، على عزته وقلة نظيره، أنه لما قال تريدون عرض الدنيا جرى ذكر ذلك العرض، فصار كأنه أعاده ثانية فقال عرض الآخرة. ولا ينكر نحو ذلك، ألا ترى إلى بيت الكتاب، يعني كتاب سبوي: أكل امرئ تحسبين امرأ ونار توقد بالليل نارا، يعني يريد أن يقول أن تكرار كل ليس معيبا. والحقيقة أن سبويه نسبه لأبي دؤاد وهو في قصيدة الأخمة، هذا موضوع آخر، هذا موضوع آخر. إذن على كل حال إذا قدرته والله يريد عرض الآخرة، طيب، فهذا يكون مماثل، وإذا قدرته والله يريد باقي الآخرة فهذا يكون شيئا مقابل، مقابلا له. ثم قال ابن مالك: ويحذف الثاني فيبقى الأول كحاله إذا به يتصل بشرط عطف وإضافة إلى مثل الذي له أضفت. أول الشرح: يحذف المضاف إليه، يحذف من؟ المضاف إليه. قبل قليل كنا نحذف من؟ المضاف، في المبحث السابق وقبل السابق كنا نحذف المضاف، الآن لا، الآن سنحذف المضاف إليه. طيب والمضاف؟ قال: ويبقى المضاف كحاله لو كان مضافا. طيب إذا اعتبرنا أنه توجد عملية إضافة، هل نأتي بالتنوين أو نحذفه؟ نحذف التنوين. قال: فيحذف تنوينه. قال: وأكثر ما يكون ذلك إذا عطف على المضاف اسم مضاف إلى مثل المحذوف من الاسم الأول، كقوله: قطع الله يد ورجل من قالها. التقدير: قطع الله يد من قالها ورجل من قالها. تمام، قطع الله يد ورجل، رجل من قالها ليس في أشكال، لأن رجل مضاف ومن مضاف إليه، اسم موصول في محل جر مضاف إليه. لكن الإشكال في الأول: قطع الله يد، يد من، يد من، فالمضاف إليه ماذا حصل له؟ حذف. كان الواجب أن يقول: قطع الله يد من قالها، يد مضاف ومن، ومن قالها مضاف إليه. فماذا حصل؟ حذف المضاف إليه، واحد. اثنين: وأبقي المضاف على حاله. ما معنى أبقي على حاله؟ يعني اعتبرنا كأن المضاف إليه موجودا، كأن عملية الإضافة ما زالت موجودة، وحينئذ نأتي بالتنوين أم نحذفه؟ حذفناه كما رأيت. قال: قطع الله يدا، لم ينون ولم يقل قطع الله يدا، وهذا هو الواجب، لأنه في الظاهر لا توجد إضافة، لكن نحن تعاملنا معه كأن الإضافة موجودة، فلذلك قلنا قطع الله يدا بدون تنوين. إذن التقدير: قطع الله يد من قالها ورجل من قالها. قال: فحذف ما أضيف إليه يد، وهو من قالها، يد مضاف ومن قالها مضاف إليه، ما الذي سوغ لنا هذا الحذف؟ قال لدلالة ما أضيف إليه رجل عليه، أي دل الثاني على الأول. أسلوب الجملة كاملا، أنت لو تكمل الكلام أقرأ الكلام قطع الله يد ورجل من قالها، مباشرة أنت تفهم أن المعنى والتقدير والسياق هكذا، قطع الله يد من قالها ورجل من قالها. فالنصف الثاني من الجملة هو الذي ساعدنا على الحذف في النصف الأول، واضح؟ لذلك هو قال إذا عطف على المضاف اسم مضاف إلى مثل المحذوف من الاسم الأول، فالذي حذفناه من الاسم الأول هو نفسه موجود في الاسم الثاني، قطع الله يد من قالها ورجل من قالها. ومثله قوله سقى الأراضين الغيث سهلة وحزنها وعجزه فنيطت عرى الآمال بالزرع والضرع. الحزن ما غلظ، طبعا قائل البيت مجهول، الحزن ما غلظ من الأرض، والسهل بخلافه يعني ما سهل من الأرض اللين. ومنه حديث اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن بفتح الحاء، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، يعني تجعل الطريق الوعر الغليظ تجعله سهلا وليس الحزن. نيطت يعني علقت، ومنه حديث ذات أنواط يعني ذات تعليق، ذكرنا هذا في شرح القواعد الأربع. ومنه قول الأصوليين تحقيق المناط ونحو ذلك، المناط يعني مكان تعليق الحكم. العرى جمع عروة، وإضافته إلى الآمال كإضافة الأظفار إلى المنية في قولهم نشبت أظفار المنية بفلان. الضرع هو لذات الظلف كالثدي للمرأة. المعنى أن المطر قد عم الأرض سهلها وحزنها أي كلها، فقوي رجاء الناس في نماء الزرع وغزارة الألبان. الشاهد قوله نعم، نعود إلى البيت، سقى الأراضين الغيث سهلة وحزنها. نعم، قوله سهلة وحزنها، سهلة وحزنها، حيث حذف المضاف إليه، أشاد كلمة سهلة، سهلة حذف المضاف إليه وأبقى المضاف. ما هو المضاف؟ قوله سهلة، أبقاه مثل ما هو، هذا مثل كلمة يدا، أبقاه على حاله كأن المضاف إليه موجود، لذلك نزع منه إيش؟ التنوين، من غير التنوين. وحذف المضاف إليه، ما تقديره؟ سهلها وحزنها. ما الذي سوغ لي أن أحذف المضاف إليه من سهل؟ نقول وجود نظيره في حزنها، فواضح أن التقدير سهلها وحزنها لأنه موجود في الثاني، إذن نقول لدلالة الثاني على الأول، وذلك لتحقق الشرطين العطف الواو موجودة وكون المعطوف مضافا إلى مثل المحذوف. وكان الأصل الكلام سقى الغيث الأراضين سهلها وحزنها. ما يرى هذا التركيب؟ سقى فعل، الغيث فاعل، الأراضين مفعول، وسهلها بدل من الأراضين وبدل المجرور بدل المنصوب منصوب، وحزنها معطوف على سهلها والمعطوف على المنصوب منصوب. ما نوع البدل؟ بدل بعض من كل، لأن السهول أو السهل والحزن هي بعض من الأرض وليس كل الأرض، واضح يا إخوان؟ نعود إلى ابن عقيل. قال سقى الأراضين الغيث سهلة وحزنها، التقدير سهلها وحزنها، فحذف ما أضيف إليه سهل لدلالة ما أضيف إليه حزن عليه. هذا تقرير كلام المصنف، وقد يفعل ذلك وإن لم يعطف مضاف إلى مثل المحذوف من الأول، يعني ليس شرطا أن يعطف المضاف إلى مثل المحذوف كما حصل معنا في هذه الأمثلة، بل أحيانا قد يحصل هذا بدون هذا، كقوله ومن قبل نادى كل مولى قرابة فما عطفت مولى عليه العواطف، هذا ذكرناه قبل قليل. فحذف ما أضيف إليه قبل وأبقاه على حاله لو كان مضافا. حذف ما أضيف إليه قبل، طيب قبل هو المضاف والمضاف إليه حذف، وأبقاه على حاله لو كان مضافا، لذلك بدليل أنه نزع إيش التنوين، ولم يعطف عليه مضاف إلى مثل ذلك المحذوف، والتقدير ومن قبل ذلك، من قبل ذلك. إذن ليس هناك عطف، لم يعطف عليه مضاف إلى مثل المحذوف، لم يحصل فيه كما حصل في سقى الأراضين سهلة وحزنها، أو ليس لم يحصل فيه كما حصل في قطع الله يد ورجل من قالها، ما عطفنا شيء مماثل له. ومثله قراءة من قرأ شذوذا فلا خوف عليهم، فلا خوف عليهم برفع خوف، نقول خوف مضاف والمضاف إليه محذوف، بدليل والدليل أنه محذوف أننا نزعنا منه التنوين، تمام، والتقدير هكذا، أي فلا خوف، فلا خوف شيء عليهم، فخوف مضاف وشيء هذا هو المضاف إليه وقد حذف، وتلاحظون أنه لم يعطف عليه مضاف إلى مثل المحذوف. فيريد ابن عقيل من هذه الأمثلة أن هذا الشرط الذي قاله ابن مالك يعني هو الذي اشترطه ابن مالك، نعم صحيح، ولكن يقول ابن مالك، يقول ابن عقيل أحيانا قد يحصل هذا بدون توجود هذا الشرط. وهذه القراءة التي أوردها ابن عقيل وقال إنها شاذة هي قراءة ابن محيصن، قراءة ابن محيصن. وأما الجمهور قرأ الجمهور بالرفع والتنوين، فلا خوف بالتنوين لأنه مقطوع عن الإضافة. وهناك حاشية قرأوها للفائدة، حاشية رقم 1 والحاشية رقم 2 قرأوا للفائدة. وهذا الذي ذكره المصنف من أن الحذف من الأول وأن الثاني هو المضاف إلى المذكور هو مذهب المبرد. ومذهب سيبويه أن الأصل هكذا، قطع الله يد من قالها ورجل من قالها، تمام، هذا هو الأصل كما اتفقنا. طيب ثم ماذا حصل؟ هذا تقرير كلام سيبويه، يقول فحذف ما أضيف إليه رجل، الذي هو إيش؟ من قالها الثانية حذف، فصارت الجملة هكذا، قطع الله يد من قالها ورجل. انتبهوا، سيبويه يرى الذي حصل هو العكس. طيب فيقول رجل مضاف، من قالها مضاف إليه قد حذف، فصار الكلام قطع الله يد من قالها ورجل. طيب ثم ماذا حصل؟ ثم أقحم قوله ورجل، أقحم بين شيئين، بين المضاف والمضاف إليه. من المضاف؟ وهو يد. من المضاف إليه؟ الذي هو من قالها. واضح؟ أقحم بينهما إقحاما، فكيف صارت الجملة الآن؟ فصار قطع الله يد ورجل من قالها، فيد مضاف ومن قالها مضاف إليه، ورجل هذه التي في الوسط هذه مقحمة بينهما. فعلى هذا التقرير، فعلى كلام سيبويه، فعلى هذا يكون الحذف قد حصل من أين يا شباب؟ من النصف الأول أم من النصف الثاني؟ قد حصل الحذف من الثاني لا من الأول. وعلى مذهب المبرد الذي شرحناه لكم في بداية المبحث يكون قد حصل إيش؟ الحذف من الجزء الأول وليس من الثاني. واضح؟ طيب نقرأ الآن مرة أخرى. قال ومذهب سيبويه أن الأصل هكذا، قطع الله يد من قالها ورجل من قالها، هذا هو الأصل الأصيل، كانت الجملة هكذا. فماذا حصل؟ 1 فحذف ما أضيف إليه رجل، هذه العملية الأولى، فصارت الجملة هكذا، قطع الله يد من قالها ورجلا. ثم 2 أقحم قوله ورجلا بين المضاف وهو يد والمضاف إليه الذي هو من قالها، صارت الجملة هكذا، قطع الله يد ورجلا من قالها. طيب وهذا له أمثلة تجدونها عندكم في الحاشية رقم 3، له شواهد في كلام العرب، يا من رأى عارضا أسر به بين ذراعي وجبهة الأسد. وقد جرى الخلاف المذكور بين المبرد وسيبويه في قول الشاعر، وهو من شواهد المسألة أيضا، يا تيم تيم عدي لا أبا لكم لا يلقينكم في سوءة عمر. وقول الآخر يا زيد زيد ليعملات الذبلي تطاول الليل عليك فانزلي. هذا البيت ذكرناه في شرح القطر، وهذه المسألة قد شرحناها أيضا أصلا كاملة في شرح القطر. فعلى هذا يكون الحذف من الثاني لا من الأول، وعلى مذهب المبرد بالعكس، يعني قد حصل الحذف من الأول لا من الثاني. قال بعض شراح الكتاب: وعند الفراء يكون الاسمان يعني يدا ورجلا مضافين إلى من قالها، ولا حذف في الكلام لا من الأول ولا من الثاني. إذن صارت الأقوال كم؟ ثلاثة. منهم من يقول إن الحذف حصل من الأول، طيب، ومنهم من يقول إن الحذف حصل بين من الثاني، ومنهم من يقول لا حذف أصلا لا من الأول ومن الثاني. وهذا الخلاف بين ثلاثة أئمة وهم الفراء وسيبويه والمبرد. طيب، ثم قال ابن مالك، قال ابن مالك: فصل مضاف شبه فعل ما نصب مفعولا أو ظرفا أجز ولم يعب، فصل يمين واضطرارا وجدا بأجنبي أو بنعت أو نداء. الشرح: أجاز المصنف أن يفصل في الاختيار، في الاختيار يعني في ساعة الكلام ليس في الضرورة الشعرية، في الكلام الطبيعي أجاز المصنف أن يفصل في الاختيار بين المضاف الذي هو شبه الفعل، ما هي الأشياء التي تشبه الفعل والمراد به المصدر واسم الفاعل، والمضاف إليه، يعني نفصل بين المضاف والمضاف إليه، المضاف بشرط أن يكون يشبه الفعل، والمضاف إليه بما نصبه المضاف من مفعول به أو ظرف أو شبهه. طيب، أمثلة: فمثال ما فصل فيه بينهما بمفعول المضاف. يعني قبل هذا يا شباب يجب أن تعلموا أن الأصل هو عدم الفصل، الأصل عدم الفصل بين المضاف والمضاف إليه. فالآن هو يبحث لك ويقول أحيانا العرب تفصل بين المضاف والمضاف إليه. طيب، يعني أنت تقول كتاب زيد، هذا الأصل، لكن إذا أردت أن تفصل بينهما هل يجوز أن تقول كتاب يوم الجمعة زيد فيكون كتاب مضاف والجمعة وكتاب مضاف وزيد مضاف إليه ويوم الجمعة المقحمة بينهما؟ هذا هو السؤال الآن، هذا هو البحث، هل يجوز الفصل بين المضاف والمضاف إليه؟ نقول نعم، يجوز الفصل بين المضاف والمضاف إليه إذا كان المضاف يشبه الفعل والمضاف إليه بما نصبه المضاف من مفعول به أو ظرف أو شبهه. فمثال ما فصل فيه بينهما بمفعول المضاف، قوله تعالى: وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركائهم. سهل جدا، قتل مضاف ثم أقفزوا، اذهبوا لكلمة شركائهم، نقول شركائهم مضاف إليه، قتل مضاف شركائهم مضاف إليه. إذن أصل الكلام قتل شركائهم، قتل شركائهم، كتاب زيد، واضح؟ مضاف مضاف إليه. ففصلنا بين المضاف والمضاف إليه بإيش؟ بكلمة أولادهم. طيب، ما الذي جوز لنا هذا؟ أولا نقول تأمل في كلمة قتل، هي مصدر، إذن أن يكون المضاف يشبه الفعل وهو المصدر، ومعلوم أن المصدر يعمل عمل فعلي. والشيء الثاني أننا الشيء الذي فصلنا به بينهما هو كلمة أولادهم. ما إعراب أولادهم؟ مفعول به، لأن القتل هذا مصدر يعمل عمل فعلي، له فاعل وله مفعول. من الفاعل؟ شركاء، شركائهم هو فاعل في المعنى، فهو من باب إضافة المصدر إلى فاعله، وأنتم تعرفون أن الفاعل قد يضاف إلى فاعله وقد يضاف إلى مفعوله. يعني المثال الساذج: أكل محمد التفاحة، فهنا المصدر أضيف إلى محمد، محمد هو الفاعل في المعنى، وأكل التفاحة محمد، هنا أضفنا المصدر إلى مفعوله. طيب، إذن قتل شركائهم أولادهم أصله أن يقتل شركاؤهم أولادهم، يقتل فعل، شركاؤهم فاعل، أولادهم مفعول. طيب، حتى لا أطيل عليكم، قتل مضاف وشركائهم مضاف إليه، وأقحمنا بينهما أولادهم، وإعراب أولادهم هذا مفعول به. إذن هذا الفاصل الذي سيكون في الوسط إما أن يكون مفعولا به وإما أن يكون ظرفا أو يكون شبه ظرف كما سنرى الآن إن شاء الله. هذا مثال المفعول به. في قراءة ابن عامر بنصب أولاد وجر الشركاء. قال ابن الجزري حاشية قال ابن الجزري في كتابه النشر في القراءات العشر قال وجمهور نحاة البصريين على أن هذا لا يجوز إلا في ضرورة الشعر. تأملوا هذا الكلام الخطير. طيب جمهور نحاة البصريين على أن هذا الأسلوب أن تفصل بين المضاف والمضاف إليه بالمفعول به لا يجوز إلا في ضرورة الشعر وتكلم في هذه القراءة بسبب ذلك. حتى قال السمخشري والذي حمله على ذلك أنه رأى في بعض المصاحف شركاءهم شركائهم مكتوبة بالياء ولو قرأ بجر الأولاد والشركاء لأن الأولاد شركاءهم في أموالهم لا وجد في ذلك مدوها. قلت هو ابن الجزري والحق في غير ما قاله زمخشري ونعوذ بالله من قراءة القرآن بالرأي والتشهي. وهل يحل لمسلم القراءة بما يجد في الكتابة من غير نقل؟ بل الصواب جواز مثل هذا الفصل. وذكر كلاما طويلا. إذن يعني الأمر ليس بهذه السهولة. هذه القراءة متواترة. هذه القراءة متواترة أخذها الإمام عن شيخه عن شيخه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلا يجوز الطعن فيها بهذا الكلام. هذه قراءة ابن عامر وهي قراءة متواترة ليست شاذة. إذن ثم قال في قراءة ابن عامر بنصب أولاد وجر الشركاء. نعود إلى ابن عقيل قال ومثال ما فصل فيه بين المضاف والمضاف إليه بظرف. الآن الصورة الثانية. في الصورة الأولى فصلنا بين المضاف والمضاف إليه بمفعول. الآن سنفصل بين المضاف والمضاف إليه بظرف. ومثال ما فصل فيه بين المضاف والمضاف إليه بظرف نصبه المضاف الذي هو مصدر ما حكي عن بعض من يوثق بعربيته. طيب ترك يوما نفسك وهواها سعي لها في رداها. ترك مضاف ونفسك مضاف إليه هكذا نقفز. طيب ترك مضاف ثم نقفز ونقول نفسك مضاف إليه ثم أقحمنا بين المضاف والمضاف إليه كلمة يوما. ما إعراب يوما؟ ظرف وهو متعلق بترك لأن ترك هو العامل فيه. وما الذي جعل ترك يعمل؟ نقول لأنه مصدر يعمل عمل فعله. واضح؟ ومثال ننتقل الصورة الثالثة. ومثال ما فصل فيه بين المضاف والمضاف إليه بمفعول المضاف الذي هو اسم فاعل قراءة بعض السلف فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله بنصب وعد وجر رسل. طيب فلا تحسبن الله مخلف مخلف مضاف ثم نقفز رسله مضاف إليه وأقحمنا بين المضاف والمضاف إليه كلمة وعده. ما إعراب وعده؟ نقول مفعول به. مفعول به لمن؟ لمخلف. كيف مفعول به لمخلف؟ لأن مخلف اسم فاعل من أخلف يخلف فهو مخلف وهو يعمل عمل فعله. فاعله ضمير مستتر تقديره هو ووعده مفعول به. واضح؟ إذن فصلنا بين المضاف والمضاف إليه بمفعول اسم الفاعل. قبل قليل كنا نفصل بين المضاف والمضاف إليه بمفعول المصدر قتلوا أولادهم. هنا بدل المصدر إيش جاء؟ اسم فاعل. هذا هو الفرق. فلا تحسبن تحسب هذه من الأفعال التي تنصب مفعولين من أخوات ظن. تحسب فعل والفاعل أنت والله مفعول أول منصب على التعظيم ومخلف مفعول الثاني وباقي أعربناه بنصب وعد وجر رسل. لم يسمي أبو حاشية لم يسمي أبو حيان من قرأ بتلك القراءة وذكرها في موضعين من تفسيره إلا أنه قال هنا وقرأ بعض السلف وأغفلها من جني في المحتسب ولم أهتدي إلى من قرأ بها والله أعلى وأعلم. طيب نعود إلى ابن عقيل. ومثال الفصل بشبه الظرف قوله شيء يعني يشبه الظرف ليس ظرفا لكنه يشبه الظرف. قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي الدرداء هل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ وهذا معنى قوله فصل مضاف إلى آخره. نعم أما هو الشاهد تاركوا مضاف ثم نقفز صاحبي هذا مضاف إليه أصله تاركوا صاحبي لي فتاركوا مضاف ثم نقفز صاحبي هذا هو المضاف إليه، وفصلنا بين المضاف والمضاف إليه بشيء أقحمناه بينهما وهو كلمة لي. ولي هذا ليس هو مفعول به ولا هو بظرف، ما هو؟ هو شيء يشبه الظرف وهو الجار والمجرور، فالجار مجرور والظرف أخوان. والحديث أخرجه البخاري. ثم قال: وجاء الفصل أيضا في الاختيار، أي في سعة الكلام ليس في الضرورة الشعرية، بالقسم. حكى الكسائي: هذا غلام والله زيد، غلام مضاف وزيد مضاف إليه، وأقحمنا أسلوب القسم بينهما، واضح هذا جدا. ولهذا قال المصنف: ولم يعب، أي ليس عيبا ولا خطأ ولا غلطا فصل يمين. وأشار بقوله واضطرارا وجدا إلى أنه قد جاء الفصل بين المضاف والمضاف إليه في الضرورة، أي في الضرورة الشعرية، بشيء أجنبي، بأجنبية من مضاف. ما معنى أجنبي؟ يعني ليس مفعولا به ولا ظرفا له ولا جار مجرور، شيء أجنبي، يعني ليس الأول عامل فيه، أجنبي منه من حيث النحو، بأجنبية من المضاف وبنعت المضاف وبالنداء. إذن فصل بثلاث أشياء: فصل بأجنبي من المضاف، وفصل بنعت المضاف، وفصل بالنداء. هذه الثلاثة وردت في الشعر العربي شاذة، فتحفظ ولا يقاس عليها. نأخذ أمثلة ونختم الدرس. قال: فمثال الأجنبي قوله: كما خط الكتاب بكف يوما يهودي يقارب أو يزيل، بكف مضاف ثم نقفز يهودي، بكف مضاف يهودي مضاف إليه، وأقحمنا بينهما يوما. ويوما هذا صحيح أنه ظرف، طيب، لكنه ليس متعلقا بكف، إذن هو إيش؟ هو أجنبي من كف، لا علاقة له بكف، هو متعلق بشيء آخر. طيب، متعلق بإيش؟ متعلق بكلمة خطة، فمعنى الكلام خطة يوما بكف يهودي. طيب، لأن اليهود أهل الكتابة، أهل ذاك سموا بأهل الكتاب، هم أهل الكتابة وقراءة، سنتكلم عن هذا. طيب، إذن الآن نقول كف مضاف ثم نقفز ويهوديا مضاف إليه، وكلمة يوم مقحمة بينهما، وهي أجنبية من كف، لا علاقة لها بكف، لا هو مفعوله ولا هو ظرفه ولا هو مجروره، لا علاقة له، وإنما هو أجنبي منه. فيوما متعلقة بخطة المذكورة في أول بيت، هل يجوز الفصل بين المضاف والمضاف إليه بشيء أجنبي؟ نقول لا يجوز. طيب، لماذا فعل الشاعر هذا؟ نقول هذا ضرورة شعرية، ضرورة شعرية. فهمتم الفكرة؟ البيت لأبي حي النميري يصف رسم دار، قوله يهودي إنما خص اليهودي لأنهم كانوا أهل كتابة حينذاك. يقارب يضم بعض ما يكتبه، يضم بعض ما يكتبه إلى بعض، أو يزيل يفرق بين كتابتي، المعنى يشبه ما بقي متناثرا من رسوم الديار هنا وهناك بكتابة اليهودي، كتابا جعل بعضه متقاربا وبعضه متفرقا. طيب، قال محي الدين: قوله بكف يوما يهودي، حيث فصل بين المضاف وهو كف والمضاف إليه وهو يهودي، بأجنبي من المضاف وهو يوما. وإن ليش حكمنا على يوما بأنه أجنبي؟ وإنما كان الفاصل أجنبيا لأن هذا الظرف ليس متعلقا بالمضاف، يعني ليس متعلق بكف، وإنما هو متعلق بقوله خطة، وقد بيّنه الشارح. إذن نعود إلى الشارح: كما خط الكتاب بكف يوما يهودي يقارب أو يزيل، ففصل بيوما بين كف ويهودي وهو أجنبي من كف لأنه معمول لخطة. طيب، إذن أصل الكلام هكذا: كما خط الكتاب يوما، كما خط الكتاب يوما، كيف خطه أو من الذي خطه؟ بكف يهودي. هكذا الكلام: كما خط الكتاب يوما بكف يهودي. ثم قال: ومثال النعت قوله: نجوت وقد بل المرادي سيفه من ابن أبي شيخ الأباطح طالبي. الأصل: من ابن أبي طالب شيخ الأباطح. نعم. ما هو الشاهد؟ فصل بين المضاف وهو قوله أبي، والمضاف إليه وهو قوله طالب. لاحظوا، أبي هو أبو طالب، صح ولا؟ فأبي مضاف، ثم نقفز إلى آخر البيت ونقول طالب، هذا هو المضاف إليه. إذن أصل الكلام أبي طالب، ففصل بين أبي وهو المضاف وطالب وهو المضاف إليه بشيء أجنبي أو بشيء يعني مقحم بينهما، وهو قوله شيخ الأباطح. طيب، شيخ الأباطح ما إعرابه؟ هو نعت. هل يجوز الفصل بين المضاف والمضاف إليه بالنعت؟ نقول لا يجوز. طيب، ما لماذا فعله الشاعر؟ نقول هذا ضرورة شعرية. إذن أصل الكلام من ابن أبي طالب شيخ الأباطح، فما إعراب شيخي؟ هذا صفة نعت لطالب، ونعت المجرور مجرور، واضح؟ وشيخ مضاف والأباطح مضاف إليه. إذن ماذا فعلنا؟ أقحمنا النعت بين المضاف والمضاف إليه. وهل هذا جائز؟ هذا لا يجوز إلا في الضرورة الشعرية. نجوت وقد بل البيت لمعاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما. نجوت وقد بل المرادي، المرادي نسبة إلى مراد وهي قبيلة من اليمن، ويريد بالمرادي قاتل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، وهو عبد الرحمن بن ملجم لعنه الله، وحديثه أشهر من أن يقال عنه شيء. نعم. والأباطح جمع أبطح، وهو المكان الواسع، أو أراد به أو أراد بالأباطح مكة. وشيخ الأباطح هو أبو طالب بن عبد المطلب، عم النبي صلى الله عليه وسلم ووالد علي، وقد كان أبو طالب من وجوه مكة وعظمائها، والشاهد فيه بيناه لكم. قال الخضري، هذا البيت قاله معاوية رضي الله عنه حين اتفق ثلاثة من الخوارج على قتله وقتل علي وعمر بن العاص رضي الله عنهم أجمعين، فسموا سيوفهم وتواعدوا 17 ليلة من رمضان. فلما خرج علي رضي الله عنه لصلاة الفجر ضربه عبد الرحمن بن ملجم لعنه الله، عبد الرحمن ملجم المرادي نسبة إلى مراد بضم الميم قبيلة باليمن، ضربه على ضلعه، ثم حمل على الناس بسيفه فأفرجوا له، وتلقاه المغيرة بن نوفل بقطيفة رماها عليه وضرب به الأرض، فحبسوه حتى مات الإمام علي بعد يومين فقتلوه. وأما معاوية فضربه صاحبه فأصاب أوراكه وكان سمينا، فقطع منه عرق النكاح فلم يولد له بعد ذلك. وأما عمرو فاشتكى تلك الليلة فلم يخرج للصلاة، يعني كان مريضا فلم يستطع الخروج للصلاة، فسبحان الله يعني نجا، ووضع مكانه نائبا ينوب عنه للصلاة، وأناب رجلا من بني سهم يقال له خارجة، فضربه الرجل فقتله، وهو يظن أنه من؟ أنه عمرو، والواقع أن عمرو مريض في البيت، وهذا خارجة حل مكانه، فجاء الخارجي وقتل خارجة وهو يظن أنه قتل عمرا. فلما أخذ وسمعهم يخاطبون عمرا بالإمارة قال أو ما قتلت عمرا؟ قالوا بل قتلت خارجة. قال أردت عمرا وأراد الله خارجة، يعني هذا صار مثلا، فقتله عمر. وفي ذلك يقول الشاعر، وليتها إذ فدت عمرا بخارجة، فدت عليا بمن شاءت من البشري. طيب، نعود إلى ابن عقيل. نجوت وقد بل المرادي سيفه من ابن أبي شيخ الأباطح طالبي، الأصل من ابن أبي طالب شيخ الأباطح، وقوله ولئن حلفت على يديك لأحلفا بيمين أصدق من يمينك مقسمي، الأصل بيمين مقسم أصدق من يمينك. نعم، بيمين، فماذا فعل؟ فصل بين المضاف وهو قوله يمين، والمضاف إليه وهو قوله مقسم، بنعت، نعت المضاف وهو قوله أصدق من يمينك. أصدق هذا نعت، نعت لي ليمين، ونعت المجرور مجرور وعلى مجر الفتحة لأنه ممنوع من الصرف، أصدق لأنه وصفية ووزن الفعل. طيب، طيب، إذن مثل البيت السابق، فصل بين المضاف والمضاف إليه بنعت، هل هذا جائز؟ هذا لا يجوز إلا في الضرورة الشعرية. وأصل الكلام بيمين مقسم، يمين مضاف ومقسم مضاف إليه، ثم نعتها وصف هذا اليمين في قوله أصدق من يمينك. طيب، نعود إلى ابن عقيل، ولئن حلفت على يديك لأحلفا بيميني أصدق من يمينك مقسمي، يمين مضاف ثم نقفز مقسمي مضاف إليه. وأصدق من يمينك هذا نعت. ثم قال الأصل بيمين مقسم أصدق من يمينك. ومثال النداء قوله وفاق كعب بجير منقذ لك من تعجيل تهلكة والخلد في سقاري. طبعا البيت السابق لم نقرأه، هذا البيت السابق الذي هو ولا إن حلفت على يديك للفرزدق. على يديك أراد على فعل يديك، والمقصود بفعل يديك العطاء والجود ونحو ذلك. المعنى يقرر أنه متأكد من كرم المخاطب وجوده، حتى إنه لو حلف عليه لكان حلفه يمين مقسم صادق لا يشوب حلفه شك، ويبين ذلك بأن يمينه آكد من يمين الممدوح على فعل نفسه. طيب، ومثال النداء قوله وفاق كعب بجير منقذ لك من تعجيل تهلكة والخلد في سقري، البيت لبجير بن أبي سلمى المزني يقوله لأخيه كعب بن زهير، كعب بن زهير صاحب قصيدة بانت سعاد. وبجير هذا أخوه شقيقه، أسلم قبل كعب، وكان بجير قد أسلم قبل كعب، فلامه كعب على ذلك. وفيه قصائد بينهما مرادة، هذا يرد على هذا وهذا يرد على هذا، قصائد يعني جديرة بالقراءة. وتعرض للرسول صلى الله عليه وسلم فنال بلسانه، فأهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمه. وفاق مصدر وافق فلان فلانا إذا فعل مثل فعله، تهلك أي هلاك، سقر اسم من أسماء النار. يقول إن فعلك يا كعب مثل فعل أخيك بجير يريد الإسلام، ينقذك من الوقوع في الهلكة ومن الخلود يوم الآخرة في دار العذاب. يعني يقول له إذا فعلت كما فعلت أنا وهو الإسلام ستنجو في الآخرة. ما هو الشاهد؟ وفاق بجير، وفاق مضاف، وفاق مضاف ثم نقفز، بجير مضاف إليه مجرور، وأقحم بين المضاف والمضاف إليه بكلمة كعب. وما إعراب كعب؟ هذا منادى. إذن أصل الكلام وفاق بجير يا كعب، وفاق مضاف وبجير مضاف إليه، يا كعب منادى. ماذا فعل؟ أقحم المنادى بين المضاف والمضاف إليه. هل هذا يجوز؟ هذا ضرورة، وإنما يرتكب في الشعر فقط. واضح؟ ثم قال وقوله كأن بيرذون أبا عصام زيد حمار دق باللجام. قائل البيت مجهول. بيرذون، البيرذون من الخيل، هو ما ليس بعربي. يصف بيرذون رجل اسمه زيد بأنه غير جيد ولا ممدوح، وأنه لولا اللجام الذي يظهره في مظهر الخيل لكان في نظر من يراه حمارا لصغاره في عين الناظر ولضعفه. طيب، ما هو الشاهد؟ قوله كأن بيرذون أبا عصام زيد. بيرذون مضاف ثم نقفز، زيد مضاف إليه مجرور، وأقحم بينهما المنادى وهو قوله يا أبا عصام. طبعا حذف يا، يا أبا عصامي. هل يجوز الفصل بين المضاف والمضاف إليه بالمنادى؟ نقول هذا ضرورة شعرية. وأصل الكلام كأن بيرذون زيد يا أبا عصام. واضح؟ وقوله كأن بيرذون أبا عصامي زيد حمار دق باللجام، الأصل وفاق بجير يا كعب، وكأن بيرذون زيد يا أبا عصامي. نعم. ثم هناك أيضا مزيد من الشواهد الشعرية لمن أراد أن يطلع عليها يجدها في الحاشية. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.